بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا في الفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه وشد وسطه كزنار. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء. ويكره المعصفر لبنة جيب أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وقفنا في ما تقدم عند تتمة الكلام على شرط ستر العورة، وقد سبق وأن أعطيتكم العناصر لهذا الشرط، وعنوان قوله: ومن وجد كفاية عورته. حكم من وجد بعض اللباس، حكم من وجد بعض اللباس. يقول المؤلف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. الأصل كما تقدم أنه يجب ستر العورة كلها، فإذا وجد كفاية عورته يعني ما يستر العورة كلها، فيجب عليه أن يسترها كلها وجوبا، ويترك غيرها إن كان اللباس لا يكفي إلا لستر العورة. فإن كانت عورته ما بين السرة إلى الركبة ووجد لباسا لا يكفي إلا لستر ما بين السرة إلى الركبة، ستر ما بين السرة إلى الركبة وترك غيره، لأن العورة أولى من غيرها، فلا يضع على منكبيه أو على أحد منكبيه ولو كان رجلا في فرض، ولا يستر سوى العورة ما دام اللباس لا يكفي إلا للعورة، لأن سترها واجب في غير الصلاة، ففي الصلاة أولى كما علل ذلك الفقهاء. قال: وإلا فالفرجين، يعني إذا كان اللباس الذي وجده لا يكفي لستر العورة كاملة، كان وجد لباسا لا يغطي ما بين السرة إلى الركبة وإنما يكفي لبعض العورة، يقول المؤلف: وإلا فالفرجين، يعني يستر الفرجين، فإن زاد زاد، وإلا فالمهم هو أنه يستر الفرجين، لأنهما أفحش في العورة، فليس الفرج كالفخذ مثلا. قال: فإن لم يكفهما، يعني لم يكفي اللباس الفرجين وكفى أحدهما، فأيهما أولى بالستر؟ قال: فالدبر. إذا كان اللباس قاصر لا يستر الفرجين لكن ممكن يستر أحد الفرجين، هل نقدم القبل أو الدبر؟ يقول المصنف: يقدم الدبر. قال: فالدبر، يعني أولى، هذا على سبيل الأولوية وليس على سبيل الوجوب. وعللوا ذلك قالوا لأنه ينفرج في الركوع والسجود فتبدو العورة، بخلاف القبل بإمكان العاري أن يضم فخذيه، فإذا ضم فخذيه كان ذلك ساتراً لقبوله. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، إذا أحد أعاره قال خذ يا فلان هذه السترة البسها وتعيدها، العارية هي إباحة انتفاع بعين ويردها، يرد عينها، يلزمه أن يقبل، ولا يصح له ولا يجوز له أن يصلي عاريا. وعللوا ذلك قالوا لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه، يعني ليس عليه ضرر، لكن هل يلزمه أن يستعير؟ المؤلف يقول وإن أعير، هل يلزمه أن يستعير؟ الفقهاء يقولون ولا يلزمه استعارتها، يعني لا يلزمه أن يستعير، له أن يصلي بحسب حاله، لكن إن أعير بدون طلب أو طلب فأعير، ما دام أعير لزمه أن يقبل. وهذا بخلاف الهبة، يقولون إن إذا وهب سترة لا يلزمه أن يقبلها، وعللوا ذلك بكثرة المنة، ولا شك أن المنة في الهبة أكثر من المنة في العارية، لأن العارية مستردة، فالمنة فيها قليلة ومحتملة، بينما امتنان من يهبك سترة وأنت لا تجدها هذا المنة فيه كثيرة، والإنسان لا يلزمه أن يقبل منة مخلوق، ولهذا قالوا لا يلزمه القبول وله أن يصلي بحسب حاله في حالة ما إذا وهب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على صلاة العراة، قد يجتمع مجموعة عراة، وهذا قد يتصور بأسباب متعددة، فقد يكون هناك قطاع طريق، وسابقا كان قطاع الطريق إذا قطعوا الطريق على القوافل يأخذون كل شيء حتى اللباس الذي عليه، هذه أيام الفقر والشدة كانوا يأخذون كل شيء، فقد يجتمع مجموعة عراة فكيف صلاتهم؟ هذا ما يبينه المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، العاري يعني العاجز عن تحصيل السترة يصلي قاعدا، وهذه الصفة كلها من أجل أن يكون ذلك أستر لعورته، ويكون ذلك بالإيماء يعني يومئ في الركوع والسجود، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ استحبابا، بمعنى أنه لو صلى قائما وركع وسجد على الهيئة المعتادة فلا حرج ولا بأس، لكن المستحب أن يصلي قاعدا يومئ إيماء، ولهذا قال استحبابا فيهما، الضمير يعود على ماذا؟ على القعود والإيماء بالركوع والسجود، يعني استحبابا في أنه يقعد واستحبابا في أنه يومئ ركوعا وسجودا، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز ذلك. قال: ويكون إمامهم وسطهم، يعني بينهم، وهذا وجوبا، لأنه لو كان أمامهم لرأوا عورته، فكونه وسطهم هذا فيه ستر لعورته. قال: ويصلي كل نوع وحده. كل نوع يقصد من الرجال والنساء، فقد يكون العراة الذين اجتمعوا فيهم رجال وفيهم نساء، يصلي الرجال على حدة والنساء على حدة، فلا يصلون جماعة، يعني جماعة واحدة. ولهذا قال: ويصلي كل نوع وحده، يعني لأنفسهم، ما دام محلهم يتسع فيصلي الرجال وحدهم ويصلي النساء وحدهن، حتى لا يرى بعضهم عورة بعض. لماذا؟ لأن المرأة لو وقفت خلف الرجل فإنها ستشاهد عورته، ولو وقفت معه في الصف فهذا خلاف السنة، وفيه أيضا فتنة، لا سيما وهي عارية وهو عاري. ولهذا قالوا: يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن. قال: فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إذا شق ذلك يعني لنحو ضيق المحل، هم محصورون، الرجال والنساء العراة محصورون في مكان ضيق، فلا يمكن أن يصلي كل نوع منهم في مكان منزوي عن الآخر. في هذه الحالة يقول: يصلي الرجال ويستدبرهم النساء ثم عكسوا، يعني يصلي النساء ويستدبرهن الرجال، وهذا كله من أجل تحصيل الستر بما يمكن في مثل هذه الحالة. قال: فإن وجد سترة قريبة، هذا نضع عنوان حكم ما إذا وجد سترة أثناء الصلاة. هذا عريان، جاز له أن يصلي عريانا لأنه لا يجد ما يستر عورته، لكنه أثناء الصلاة وجد. يقول المصنف رحمه الله: فإن وجد سترة قريبة، يعني قريبة عرفا، بحيث يمكنه أخذها والاستتار بها من غير إخلال بالصلاة، وهو في أثناء الصلاة، فإنه يأخذها ويستر عورته ويكمل صلاته، يعني لا يبتدئ صلاته من جديد. ولهذا قال: ستر، يعني بها عورته، وبنى، بنى يعني على ما مضى، لأن أول صلاته كان عاريا، فلا يستأنف، يعني لا يبتدئ من جديد، بل يبني على ما مضى من صلاته. وإلا، يعني إن وجد سترة لكنها ليست قريبة، يعني لا يمكن تحصيلها إلا بالإخلال في الصلاة، تحتاج مثلا مشي مسافة أو وقت يخل بالصلاة، فهنا يقطع الصلاة، لأنها الآن صار واجد للسترة. ويبتدئ إذا استتر، يبتدئ الصلاة من جديد، ولا يبني على ما مضى من صلاته، إن لم يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة من جديد بعد ستر عورته. قال: ويكره في الصلاة السدل، هذا نضع عنوان نقول ما يكره من اللباس في الصلاة، ما يكره من اللباس في الصلاة. قال المؤلف ذكر 6 أشياء: السدل، اشتمال الصماء، تغطية وجهه، اللثام، كف كمه، شد وسطه كزنار. الأول السدل. المراد بالسدل كما ذكر الفقهاء، يعني هو السدل فسر بعدة تفسيرات، المشهور هو طرح الثوب أو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، يعني أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد الطرف الآخر هنا أو هنا، هذا هو السدل على التفسير المشهور. ويقولون سواء كان تحته ثوب أو لا، يعني قد يكون تحت الثوب المسدول ثوب آخر وقد لا يكون تحته ثوب آخر، السدل مكروه في كلتا الحالتين. ولو رد أحد طرفيه على الجانب الآخر زالت الكراهة. وذكر بعض الفقهاء أنه لو جمع طرفيه أيضا بيديه زالت الكراهة. وقد ورد النهي عن السدل في الصلاة. الثاني قال واشتمال الصماء. اشتمال الصماء فسر بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. الاضطباع معروف وهو لبسة المحرم في الرداء، لأن المحرم يلبس إزارا ورداء، ويشرع له الاضطباع في لبس الرداء. لكن محل الكراهة هو أن يكون ثوب واحد، ثوب واحد يضطبع به ليس عليه غيره، فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، لأن إذا كان فعل ذلك وليس عليه غيره تبدو عورته غالبا. ولهذا قالوا إذا كان تحته ثوب غيره لم يكره، لأن هذه هي لبسة المحرم، المحرم يضطبع، لكن يوجد ثوب آخر وهو الرداء. وأنا قلت لكم ماضي فيما مضى أن الثوب يطلق على الرداء وعلى الإزار وعلى القميص وعلى السراويل، وكل ما يلبس يسمى ثوبا. الثالث من المكروهات قال وتغطية وجهه. طبعا كل هذه ورد النهي عنها. تغطية الوجه أيضا ورد النهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ومن حكم ذلك أيضا أنه حائل عند السجود، يكون حائل متصل عند السجود. الرابع اللثام على فمه وأنفه، وقيدوا الكراهة، اللثام معروف يعني يتلثم بالشماغ أو بغيره بأي على فمه وأنفه، قالوا قيدوا ذلك، قيدوا الكراهة بأن لا يوجد سبب يدعو إلى ذلك. قالوا فإن وجد سبب كحر وبرد وغير ذلك جاز، لأن الحاجة هنا تدعو إليه، والمكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة كما تقدم. الأمر الخامس قال وكف كمه، يعني يكره كف كمه، والمعنى يعني يكفه عن السجود معه، والكف يعني جمعه وضمه، يعني يجمعه كذا أو يصفطه كذا حيث أنه يكون في الأخير، هذا كف. فيكره أن يكف كمه. وجاء في هذا حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني في الصلاة. وجاء أن الكم يسجد مع الشخص يعني كالأعضاء، والكف يمنع ذلك. السادس من المكروهات قال وشد وسطه كزنار، يعني بما يشبه شد الزنار. والزنار خيط، يقولون هو خيط غليظ بقدر الإصبع، يعني سماكة بقدر الإصبع، يشد في الوسط. وكان يحكم على أهل الذمة ليتميزوا عن المسلمين أن يشدوا أوساطهم بالزنار، فكونه يشد وسطه بذلك هذا فيه تشبه بأهل الذمة، وهذا تعليل الكراهة. هذا ما يتعلق بالمكروهات. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. هذا ما يحرم على الجنسين، نضع عنوان نقول ما يحرم على الجنسين. يحرم الخيلاء في ثوب وغيره، لبس الثوب خيلاء هذا محرم، ومن الخيلاء الإسبال بالنسبة للرجال، الإسبال بالنسبة للرجال خيلاء هذا من المحرمات، وحديث المنع منه معروفة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه وغيره. المؤلف قال ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره، قوله وغيره يعني غير الثوب. كيف الخيلاء في غير الثوب؟ قد يكون الخيلاء في غير الثوب، ولهذا قلت أن الخيلاء ممنوع منه الجنسين، لكن صفة ما يكون خيلاء قد يختلف فيه النساء عن الرجال، فالمرأة لها أن ترخي ثوبها كما هو معلوم أو لباسها، لكنها أيضا ممنوعة من الخيلاء، لأن الخيلاء ممنوع الرجال والنساء منه. قوله وغيره، الشيخ محمد بن عثيمين مثل قال في شرح على الزاد قال كالخيلاء في خاتم، يعني غيره من اللباس. الشيخ مثل بالخاتم، قال كان يكون الخاتم فيه فص كبير يلبسه على وجه الخيلاء، لكن هذا مقيد بالخيلاء، يعني ليس مقيد بكونه فص كبير أو صغير، يلاحظ أنه مقيد بوجود الخيلاء، لكن هذا مظهر من مظاهر الخيلاء. والشيء الذي للخيلاء قد يفعل خيلاء وقد لا يفعل خيلاء، مثل الإسبال، الإسبال قد يفعله الشخص من غير خيلاء، ولهذا نص الفقهاء على أنه يجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، استدلالا بحديث أبي بكر إن إزاري يسترخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تفعله خيلاء. نص الفقهاء على أنه يجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، والحاجة قالوا كستر قبيح، يعني قد يكون الشخص في قدمه شيء يشينه لا يحب أن الناس يرونه فيحتاج أن يستره عن الناس، فإذا أسبل من غير خيلاء لهذه الحاجة فلا حرج. الأمر الثاني قال والتصوير واستعماله، تصوير يعني على صورة ذوات الأرواح كالحيوانات والإنسان ونحو ذلك، للأحاديث المشهورة والمتواترة التي تنهى عن تصوير ما فيه روح، فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه تصوير ما فيه روح من حيوان أو غيره. سواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى على الأطفال، وهذا مما عمت به البلوى، لبس الأطفال ثياب فيها تصاوير ذوات أرواح فهذا ممنوع أيضا. وليس هذا كما زعم بعضهم من باب الإهانة أو المهان، إن هذا ليس إهانة، اللبس هو إظهار، كون الشخص يضعه على صدره هذا أو على ظهره حتى هذا ليس إهانة، هذا إظهار. نعم هو قد يستند إليه لكنه ليس من شأنه أن يهان، يعني هو ليس دائما مستند، بخلاف ما يكون مهانا فهذا هو الذي جاءت فيه الرخصة، كان يكون على بساط و نحوه. قال واستعماله، يعني يحرم استعمال المصور على الذكر والأنثى، وهذا يشمل الاستعمال في اللبس ويشمل الاستعمال في التعليق على الجدر ونحوها أو على الحوائط. أما الافتراش وجعله مخدة فهذا جائز كما ذكرت لأنه مهان، الصورة حينئذ تكون مهانة. قال ويحرم استعمال منسوج هذا نضع عنوان نقول ما يحرم على الذكور. قال ويحرم استعمال منسوج أو مووه بذهب قبل استحالته، يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، منسوج يعني بذهب أو فضة، والمعنى أن تكون فيه خيوط من ذهب أو فضة، هذا يقال له منسوج من ذهب أو فضة. أو استعمال مموه بذهب قبل استحالته، تمويه يعني أن يذاب شيء من الذهب فيلقى فيه الشيء فيكتسب من لونه، هذا يقال له مموه. المؤلف قيد التحريم قال قبل استحالته، يعني إذا تحول هذا المموه بأن تغير لونه بسبب قدمه أو بسبب تعرضه للشمس أو الهواء أو ما أشبه ذلك، إذا تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار، لأن المموه إذا عرض على النار يتقشر الذهب، القشرة الذهب تنقشر، فإذا كان إذا عرض على النار لا يخرج منه شيء فهذا لا يحرم، وعلل ذلك بأن هذا ليس فيه سرف ولا خيلاء، والذهب حرم لما فيه من الذهب من الإسراف والخيلاء. وهذا التحريم كما أشرت في العنوان خاص بالذكور دون الإناث، فالإناث لهن أن يلبسن الذهب أو المنسوج بالذهب. وأما في الآنية فقد تقدم وأن ذكرت أن النساء والرجال في الآنية سواء، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للنساء وللرجال، وهذا مر معنا في الآنية. قال وثياب حرير، يعني وتحرم ثياب حرير، هذا ما زلنا الآن في المحرمات على الذكور، فثياب الحرير حرام على الرجال دون النساء. والمراد بالحرير هو الحرير الطبيعي الذي يعني يستخرج من دودة القز كما يقولون، لأنه يوجد الآن أنواع تسمى حريرا لكنها حرير صناعي، هذه لا تدخل في الحكم، ليست داخلة في الحكم، ولا أثر في التساوي مع الاسم، تساوي في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة، لأن حقيقة الحرير الطبيعي غير ما يسمى حريرا وهو صناعي. قال ويحرم وتحرم ثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون، إلى آخر ما ذكره. هنا فيه إشكال وهو أنه ذكر في البداية أن المحرم هو ما كان أكثره ظهورا، يعني الحرير أكثر ظهورا من غيره. أما إذا استوى الحرير وغيره أو كان غير الحرير أكثر ظهورا من الحرير فهذا جائز، هذا الذي تفيده عبارته الأولى. ثم بعد ذلك قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، وهذه العبارة تفيد أن الحرير إن كان أكثر من أربع أصابع يعني هكذا بمقدار هذا المقاس، ولهذا يقولون أربع أصابع مضمومة، يفيد أنه لو كان الحرير أكثر من ذلك فهو ممنوع، مع أنه لأكثر من ذلك قد يكون أيضا هو الأقل، ولا لا؟ قد يكون هو الأقل، بل الغالب أنه الأقل يعني في معظم اللباس. كيف نجمع بين الأمرين؟ حل الإشكال هذا ما هو؟ يعني المسألة هذه أشكلت، يعني حتى بعض الذين شرحوا يعني ما حلوا الإشكال. نعم تفضل. لا يا أخوان ما في محاولات. نعم تفضل. نعم أنت أجبت تقريبا، لكن تحتاج توضيح أكثر، بارك الله فيك. عبارة المؤلف فيها إشارة إلى ما يفرق بين الأمرين، نشرح العبارة. قال: تحرم ثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. ثياب الحرير محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. قال: وما هو، يعني ثوب أكثره ظهورا، يعني مما نسج معه. بمعنى أن كلام المؤلف في الأول وهو ضبط بأكثر ظهورا يعني في حالة النسج. النسج كما يقولون له سدى وله لحمة، يعني إذا أردت أنك تنسج ثوب فيه سدى وفيه لحمة. السدى يقولون ما مد من خيوط طولا، واللحمة ما ينسج عرضا، لأن حتى يخرج قماش النساج يمد خيوط بالطول وخيوط بالعرض تتقاطع فيطلع لنا قماش. كلامه الأول هو في النسج، لأنه هنا ليس حريرا خالصا، ليس حريرا خالصا، يعني فيه منسوج من حرير ومن غير حرير، فلا يدخل في العمومات إلا إذا كان الحرير هو الأكثر ظهورا. لماذا قيد بالظهور؟ لأن السدى يقولون، أو السدى يقولون على وزن حصى، السدى في المصباح المنير يقول على وزن حصى، يكون حريره مستترا اللي هو ينسج طولا، اللي يظهر هو اللحمة وهو الذي ينسج عرضا، واللي ينسج طولا هذا يختفي بعدين يطلع لك القماش مختفي من داخل. ولهذا إذا كان الثوب سداه حرير ما يضر لأنه مختفي وليس ظاهرا، أو كان منه ظاهر يعني منه لحمة، لكن اللحمة أقل ظهورا من الخيوط الأخرى فهذا لا يضر. أدري واضح الآن؟ يعني المسألة هي مسألة النسج. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا، يعني ما قال أكثر وجودا، أكثر ظهورا، يعني مما نسج معه على الذكور. وقوله على الذكور يعني دون النساء، سواء كان بالنسبة للذكور لبسا أو افتراشا أو تعليقا، فلا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير ولا أن يفترشوه يعني يجلسوا عليه ولا أن يعلقوه ولا أن يستروا به جدارا، استثنى الفقهاء قالوا إلا الكعبة، إلا جدار الكعبة. قال: لا إذا استويا، يعني استوى الحرير وما نسج معه ظهورا هذا لا بأس به. وقد ورد في هذا أثر استدل به بعض الفقهاء، وهو عن ابن عباس أنه قال في الحرير: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. وقال: وأما سدى الثوب فلا بأس به، رواه أبو داود. فهذا يدل الثوب المصمت يعني الخالص، وبين أن السدى، وقلنا أن السدى مختفي ينسج به لكنه خفي، يقول ابن عباس إنه لا بأس به. ولهذا قيد الفقهاء المنع بما هو أكثر ظهورا. أما عبارة الأربع أصابع فهذا في الحرير الخالص، هذا في الحرير الخالص كما سيأتي إن شاء الله. قال لا إذا استويا، يعني إذا استويا فلا بأس، لأن الممنوع هو أن يكون الحرير أكثر ظهورا مما نسج معه. استثنى أيضا حالة الضرورة، قالوا كبرد وحر، فلو احتاج شخص استبرد وليس أمامه عنده إلا لبس حرير وهو ذكر فلا بأس أن يلبسه استدفاء ليدفع بردا أو حرا شديدا أو ما أشبه ذلك. قال أو حكة، إذا كان به حكة يعني علة توجب الاحتكاك، مثلوا لذلك بالجرب عافانا الله وإياكم، فيحتاج أنه يحك جسده. الحرير لنعومته إذا لبسه يخفف من عنه الحكة، ما عاد يحتاج أنه يحك، بخلاف إذا لبس لباس آخر والجلد متهيج تجده يحتاج أنه يمرش ويحك كثيرا فيتضرر، كل ما حك يتضرر، فلا بأس أنه يلبس الحرير لأنه لنعومته يطفئ الحكة ويساعد على تقليلها. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف في حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، متفق عليه. كذلك المرض، لأن الحكة والقمل هي نوع من المرض، إذا احتاج للبس الحرير فيه أو حرب، قالوا ولو بلا حاجة في حالة الحرب، لأن المنع من لبس الحرير هو من أجل الخيلاء، والخيلاء لا تذم حال الحرب، لأن الخيلاء فيها إرهاب للعدو وإغاظة له وتوهين من قوته وإظهار لقوة المسلمين. قال أو كان الحرير حشو، يعني أو حشو، يعني قد يكون الحرير حشو في اللباس، وهذا يوجد مثل بعض الأكوات أو الجاكيتات من أجل أنها تكون دافئة يكون فيها بطانة وظهارة وبينهما حشوة، فلو كانت البطانة والظهارة ما فيها حرير لكن الحشو فيه حرير، هذا ظاهر ولا مختفي؟ مختفي. قالوا جائز في الحالة، جائز، مثل ما قال ابن عباس في السدى، السدى مر معنا أن ابن عباس رخص فيه، ولهذا قال أو كان أو حشو. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، يعني أو كان الحرير، الحشو طبعا يشمل الفراش ويشمل الثوب، لأن الفراش أيضا قد يكون محشوا بحرير، فهذا لا يعد لبسا للحرير ولا افتراشا له، ولا تظهر فيه أيضا علة الفخر والخيلاء. قالوا بخلاف البطانة، يعني البطانة كالظهارة، فلو كان ظهارته غير حرير وبطانته حرير، البطانة اللي هي من داخل يعني، فهذه محرمة، لأنها وإن كانت بطانة إلا أنها ظاهرة، ولهذا لو فتح مثلا لبسه ستظهر البطانة، بخلاف الحشو، فالحشو هذا مستتر، بينما البطانة ليست مستترة يعني دائما، لابد أنها تظهر. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، العلم يقولون هو الطراز في الثوب أو الخط، وقد جاء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في صحيح مسلم من حديث عمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا أسبوعين أو ثلاث أو أربع، ولهذا قال المصنف أو كان علما، يعني طراز ثوب أو خط أربع أصابع فما دون. قالوا أربع أصابع مضمومة، وبينت لكم معنى أربع أصابع يعني بمقدار أربع أصابع. قال أو كان رقاعا، الرقاع هي الخرقة يسد بها خرق الثوب ونحوه، فلو انخرق ثوبه فرقعه برقعة حرير، هذه الرقعة إذا كانت قدر أربع أصابع فما دون فلا بأس. أو لبنة جيب، لبنة الجيب يقولون هو الزيق المحيط بالعنق، واللبنة جيب القميص وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس، يعني قد يكون هذا أظهر ما يكون في مثل ما نسميه قمصان الآن، يكون لها فتحة، هذا جيب يسمى جيب رأس يدخل معه الرأس. قد يكون عليه زي التطريز أو الحواف، هذه أما على شكل سبعة أو على شكل قوس أو، فإذا وضع فيها حرير فلا بأس، لكن بقدر أربع أصابع فما دون، هذه تسمى لبنة جيب. وسجف فراء، الفرو لباس يبطن بجلود، والسجف الأطراف فهي تركب على حواشيه، يعني إذا أخذنا بعض الألبسة المعروفة الآن تجد أنها على حواشيها وأطرافها أما السفلية أو عليها نوع من التركيبات، إذا كان فيها حرير وهذا الحرير أربع أصابع فما دون فهذا جائز. إذن التقييد بأربع أصابع تدخل فيه الرقاع واللبنة والسجف كما نص على ذلك الفقهاء. قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، هذا ما يكره للرجال. قال المعصفر لحديث علي رضي الله عنه نهاني عن لبس المعصفر، رواه مسلم. والعصفر نبت معروف يصبغ به الثوب، وأما المزعفر فالمراد المصبوغ بالزعفران، والزعفران معروف، وقد جاء في الصحيحين نهي الرجال عن التزعفر. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هذا هو الشرط الرابع على ما ذكره المصنف. قال ومنها اجتناب النجاسات، وتقدم أن النجاسة لا بد من اجتنابها في بدن المصلي وثوبه وبقعته. والاجتناب بمعنى التباعد، يعني المعنى إبعادها عن بدن المصلي وعن ثوبه وعن البقعة. قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه. هنا المؤلف يبين ضابط ملابسة النجاسة، فملابسة النجاسة الممنوعة قد تكون بحملها، ذكره بقوله: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. قالوا: ولو بقارورة. وهذا قد يوجد أنه يحمل نجاسة في قارورة لغرض تحليل أو غيره، فإنه لا تصح صلاته. وقوله لا يعفى عنها، هذا يخرج ما كان ما لو كانت النجاسة معفوا عنها، إذا حمل نجاسة معفوا عنها. ما مثال ذلك؟ من يذكر مثال هذاك؟ نعم، يعني حمل يسير الدم، هذا ممكن، لكن هذا سيكون حمل شيئا فيه يسير من الدم، لأن يعني حمل اليسير قد يكون يعني تصوره نادر. لكن هناك مثال أظهر ذكروه، قالوا: كمن حمل مستجمرا. مر معنا أن ما يبقى بعد الاستجمار فهو نجاسة معفو عنها. فلو حمل شخصا مستجمرا فهذا حمل نجاسة معفو عنها، فالصلاة حينئذ صحيحة، يعني لو فرضنا أن حملها أثناء الصلاة. وقد يكون هذا في طفل صغير أو غيره يحمله أثناء الصلاة. قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. يعني إذا لاقى النجاسة، واللقاء فسر بالمباشرة، وفسر بعضهم قال وصول أحد الشيئين إلى الآخر بحيث يكون محلا لثوبه أو بدنه، هذا يقال لاقاه، بخلاف ما لو مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، فهذا لا يضر، فليس اللقاء هو مجرد المس، وإنما هو معنى أخص من معنى المس. فلو كان الشخص يصلي وبجانبه شخص آخر ثوبه نجس، فالذي ثوبه طاهر مس ثوبه ثوب النجس لا يتنجس ولا يحكم عليه بالنجاسة، ولا يقال لا يدخل في الملاقات. ولهذا قالوا: بحيث يكون محلا لثوبه أو بدنه. كذلك الجدار إلا إذا استند إليه، إذا استند إليه صار محلا لبدنه، أما إذا كان خلفه جدار لم يستند إليه حتى لو أن ثوبه يمسه أحيانا وهو يصلي ما يضر، والجدار نجس، بخلاف ما إذا استند إليه صار محلا لثوبه أو لبدنه. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. يعني عنده أرض نجسة طلاها بالطين، فرشها بالطين، ثم يبس الطين فصلى على الطين، الصلاة صحيحة، لكن يقولون مع الكراهة. وجه الكراهة قالوا: لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، يعني هو الآن اعتمد على النجاسة، فالنجاسة أسفل منه، لكن الصلاة صحيحة لأنه لم يلاقي النجاسة، لم يحصل له مباشرة للنجاسة، بينه وبينها حائل وهو الطين. ومثل الصورة الأخرى قال أو فرشها طاهرا يعني صفيقا، توجد نجاسة فرش عليها سجاد أو نحوه طاهر صفيق، يعني بحيث أن النجاسة لا تتخلله، فصلاته صحيحة، لكن يقولون مع الكراهة للتعليل المتقدم. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني لو فرضنا أني أصلي على سجاد، الجزء الذي أباشره بأعضاء السجود ليس فيه نجاسة، لكن هذا السجاد كبير وطرفه الذي لا أباشره فيه نجاسة، ولو كان قريب مني لكنه لا تمسه ولا ألابسه بأعضاء السجود. الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الصلاة صحيحة. قال وإن كانت يعني النجاسة بطرف مصلى متصل، يعني متصل بطرف المصلى كبساط أو حصير أو نحوه، فإن الصلاة تكون صحيحة لأنه لم يلاقي النجاسة ولم يحملها، نطبق عليه الضابط المتقدم، لم يلاقي النجاسة ولم يحملها، لكن اشترط أو قيد قال إن لم ينجر بمشيه، لأنه ممنوع من استتباع النجاسة، استتباع النجاسة بحيث أن النجاسة تتبعه لو مشى. فاستتباع النجاسة يقولون مثل حمل النجاسة، الشخص إذا حمل النجاسة النجاسة تمشي معه حيث سار، يقولون استتباع النجاسة مثل الحبل. الاستتباع مثل إيش؟ مثل لو مثلا ربطت حبل في نجاسة صرت تجر النجاسة، هذا يقال استتبعت النجاسة، هذا كالحمل النجاسة. ولهذا لو أنك تصلي ومعك حبل مربوط في يدك وطرفه الآخر في نجاسة، لو مشيت لمشت معك هذه النجاسة، يعني حجر صغير مثلا نجس، هنا لا تصح الصلاة لأن هذا مثل الحمل، والجامع ما ذكرته سابقا. ولهذا قال إن لم ينجر بمشيه. أما إذا كان لا ينجر بمشيه، كان في يدك حبل مربوط بصخرة كبيرة وهذه الصخرة الكبيرة نجسة، صلاتك صحيحة أو باطلة؟ ها؟ صحيحة، لأنه لا ينجر بالمشي، لو مشيت لن ينجر هذه الصخرة. قوله إن لم ينجر بمشيه ذكرت مثال يوضح هذا، لكن يلحظ أن المؤلف رحمه الله ربط هذا بطرف المصلى، ومسألة استتباع النجاسة عموما هذه مخلة كما قرر الفقهاء بصحة الصلاة، لكن عبارة المؤلف تدل على أن الاستتباع هنا لطرف المصلى، وهذا ممكن أن يوجد لكن الحكم لا يتقيد به، الحكم منوط باستتباع النجاسة بناء على أن استتباعها كحملها، قد يكون هذا في طرف المصلى وهذا نادر لكن قد يوجد، فقد يكون السجاد الذي تصلي عليه فيه حبل مربوط بيدك أو بوسطك، وفي طرفه نجاسة لا تباشرها. نحن قلنا أن السجاد الذي تصلي عليه إذا كان ما تباشره منه لا نجاسة فيه، والنجاسة في طرفه الذي لا تباشره، فالصلاة صحيحة. لكن لو كان مربوطا بيدك أو بوسطك بحبل هذا السجاد بحيث ينجر بمشيك، فهنا يكون كأنك حملت السجاد كله وفيه نجاسة. فهذا هو اللي ممكننا يعني على عبارة المصنف نربط بين القيد وبين طرف المصلى، وإن كان الحكم كما ذكرت ليس مقيدا بطرف المصلى. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. هذه نضع عنوان، نقول حكم من رأى عليه نجاسة، من رأى عليه يعني على بدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة بعد صلاته، يعني رأها بعد أن فرغ من الصلاة وجهل كونها فيها، عن شخص صلى في المسجد يوم وصل للبيت رأى على بدنه نجاسة أو رأى في ثوبه بقعة دم غير معفو عنها أو ما أشبه ذلك، هو يجهل كونها فيها، يعني قد تكون موجودة وقت الصلاة وقد يكون الدم وهو ماشي وهو نازل أصابه هذا الدم، هل يلزمه الإعادة؟ قال المصنف: لم يعد. وعلل ذلك قال: لاحتمال كونها حدثت بعدها، الاحتمال قائم، فقد يكون صلى ولا نجاسة عليه وبعد ما فرغ من الصلاة أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة، والأصل هو صحة الصلاة فلا تبطل بالشك. الآن هو يشك، يقول احتمال أن النجاسة كانت موجودة، فنقول لا يلزمه الإعادة لأن الصلاة صحيحة بيقين، واليقين لا يزول بالشك أو لا نبطلها بالشك. قال: وإن علم أنها كانت فيها لكنه نسيها أو جهلها، هذا يقول أنا شايف قبل ما أصلي شايف أن البقعة هذه، لكن جت الصلاة وأنا ناوي بغسلها نسيت صليت، ثم رآها بعد الصلاة وتذكر، هذا يلزمه الإعادة. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. وهكذا لو جهلها لكن تبين له أنها كانت موجودة في الثوب أو في البدن قبل أو أثناء الصلاة، هنا يلزمه الإعادة. وعللوا ذلك قالوا: لأنه ترك شرطا، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. قالوا: كما لو صلى محدثا، يعني لو صلى الشخص محدثا ناسيا حدثه أو جاهلا حدثه فإنه يلزم بالإعادة. يقولون كذلك لو صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ناسيا إياها أو جاهلا إياها، لأن الجميع تخلف شرط. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه يعني بعظم النجس وصح العظم، صورة المسألة شخص كسر عظمه، نفرض أن أجزاء من العظم فقدت أو تهشمت بحيث لا يمكن إعادتها إلى موضعها، فاحتيج إلى أن يوصل ما بين العظمين يوصله، فلم نجد إلا عظما نجسا كعظم كلب مثلا أو غيره، فوضع هذا العظم النجس وجبر به الكسر الذي في عظم ذلك الشخص، وصح العظم يعني استقام والتأم، هل يجب قلعه لأنه نجس وهذا الشخص حامل للنجاسة الآن؟ قال المصنف رحمه الله: ومن جبر عظمه يعني بعظم نجس يعني وصح العظم لم يجب قلعه مع الضرر، يعني ما دام يتضرر بقلعه والتباعد عن النجاسة هذا واجب، لكن إذا فيه ضرر في مثل هذه الصورة فلا يجب. والضرر قال الفقهاء بفوات نفس أو عضو أو مرض، فإذا كان يتضرر كان يقال إن إزالة ذلك العظم قد لا يجبر الكسر، الآن متيسر مثلا عظم طاهر يكون بديل، لكن إزالة العظم النجس هذه لا نضمن أنه يلتئم هذه المرة كما التئم في المرة الأولى، فيقال في هذه الحالة لا يجب عليه أن يقلعه لأنه يتضرر أو يخشى من الضرر. أما إذا لم يخف ضررا فإنه يلزمه قلعه، إذا كان لا يتضرر ولا يخاف ضرر يعني آمن من الضرر، كان قالوا يوجد الآن عظم أحسن من العظم النجس ويمكن أن يحصل به المقصود من غير ضرر عليك، إذا لم يخف ضررا لزمه قلعه. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ما سقط منه يعني من الآدمي من عضو كإصبع مثلا، لو فرضنا أنه تآكل إصبعه فسقط، أو سن من الأسنان خلع أو سقط، فهذا طاهر سواء أعاده أو لم يعده، يعني إن أعاده فهو طاهر فيجوز أن يصلي وهو معاد، وإن لم يعده كان حمله مثلا في جيبه فهو طاهر أيضا، لا يقال إنه حامل لنجس. قالوا: لأن ما أبين من حي فهو كميتة، هذه مرت معنا، وميتة الآدمي ايش حكمها؟ طاهرة، فهذا أبين يعني فصل من إنسان ميتته طاهرة فيكون طاهرا. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، هذه عنوانها أماكن لا تصح الصلاة فيها، أماكن لا تصح الصلاة فيها. الأمر الأول المقبرة، المقبرة لا تصح الصلاة فيها، وقوله لا تصح الصلاة يعني بلا عذر، ويشمل الفرض والنفل، فالفرائض والنوافل كلها لا تصح في هذه المواضع إلا من عذر، والعذر كان يكون الشخص محبوس مثلا في مكان من هذه الأماكن، فهذا لا يسعه إلا أن يصلي في الوقت بحسب حاله، أما غير المعذور فليس له أن يصلي في أي مكان من هذه الأماكن. استثنوا أيضا صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، ما سوى ذلك فهو ممنوع. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول قال المقبرة، والمقبرة هي المكان المعد لدفن الموتى، ويأخذ هذا الحكم إذا دفن فيه. فإذا كان المكان معدا ولم يدفن فيه أحد فلا بأس من الصلاة فيه، ولو كان يسمى مقبرة أو معد للقبر. إذا دفن فيه فلا يجوز حينئذ الصلاة في أي جزء من أجزائه، يعني داخل سور المقبرة، ولو كان بعيدا عن القبور الموجودة، لأن كل ذلك يدخل في اسم المقبرة. فالمقبرة كل ما شمله سور المقبرة التي فيها قبور هذا يسمى مقبرة. والعلة في ذلك هي سد الذريعة إلى الشرك، لأن الصلاة في المقابر ذريعة إلى الشرك والتوجه إلى أصحاب القبور، والأحاديث في المنع من ذلك معروفة. ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة. الثاني قال وحش، والحش هو المرحاض أو المكان المعد لقضاء الحاجة. وقد سبق أن الحشوش جاءت السنة بما يدل على أنها محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، وهذا من حكمة تحريم الصلاة فيها، فلا يجوز أن يصلى في هذا المكان. وليس المراد قصر الصلاة على الموضع الذي فيه نجاسة، بل حتى لو كان صلى في موضع من الحش طاهر فهذا ممنوع. فلو كان الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة صلى في جزء منه نظيف ليس فيه أي نجاسة فالصلاة لا تصح والصلاة باطلة. فكل ما يدخل في الحش يعني يدخل إليه من بابه فهو حش، لا تصح الصلاة فيه، لأن العلة كما ذكرت ليست مجرد النجاسة أو ليست النجاسة. الأمر الثالث قال الحمام، والحمام مراد الفقهاء به المغتسل، ليس مرادهم نطلق الحمام الآن على الحش على موضع قضاء الحاجة، وهو موضع أيضا اغتسال، يعني قد يكون فيه موضع اغتسال وموضع قضاء حاجة. الحمام يطلق عند الفقهاء سابقا على موضع اغتسال يغتسل فيه الناس، وكانت هناك حمامات مشتركة يأتي إليها الناس فيغتسلون بأجر أو نحوه، فهذا الحمام ممنوع من الاغتسال فيه. وقد مر معنا الحديث المتقدم وفيه المنع من الاغتسال من الصلاة في الحمام. وإذا كان الحمام ممنوعا من الصلاة فيه فالحش من باب أولى، والحمام تكثر فيه كشف العورات، وهو من الأماكن التي تكثر فيها الشياطين بسبب كثرة وجود كشف العورات ونحوها. الأمر الثالث قال وأعطان الإبل، والأمر الرابع قال وأعطان إبل. الأعطان واحدها عطن بفتح الطاء، وهي المعاطن، يعني يقال أعطان ويقال معاطن، وجمع معاطن معطن، وهي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. فالمكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه هذا يسمى أعطان إبل، وقد جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ومن ما قيل في حكمة ذلك أنها أيضا مأوى الشياطين، وليس المراد النجاسة، لأن مر معنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. قال: ومغصوب، يعني المكان المغصوب وهو الموضع المأخوذ ظلما، سواء كان أرضا أو حيوانا أو مركوبا. الذي يصلي في أرض أو بيت مغصوب أو سيارة مغصوبة أو حيوان مغصوب هذا لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن وجود الشخص في المكان المغصوب وارتفاقه بهذا المكان محرم، ومن ذلك الصلاة كونه يصلي، هذا نوع من الارتفاق والانتفاع، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته. ولهذا قالوا إن الصلاة لا تصح في الموضع المغصوب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.